ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم مع ضيفه، والمناسبة والله أعلم أنكم إن كذبتم بهذا الحق فإن شأنكم كشأن قوم لوط، شأنكم الهلاك كما أهلكنا قوم لوط وغيرهم من الأمم المكذبة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل أتاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عاصر إبراهيم ولا عاصر قوم لوط ولا عاصر الأمم السابقة، وإنما يخبر عما أنزله الله عليه وآتاه الله من الوحي. فالاستفهام هنا تحقيق، هل أتاك أي قد أتاك ونزل عليك الحديث الخبر حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهذا كما ذكره الله جل وعلا في سورة هود وفي سورة الحجر من القصة، وذلك أن قوم لوط أمة تعيش في سدوم من الأردن، أمة تعيش في هذا الوطن، ولكنهم والعياذ بالله ابتلوا بجريمة لم يسبقوا إليها، جريمة لم يسبقوا إليها، وهي اللواط، إتيان الذكور وترك الإناث، جريمة ما سبقهم بها من أحد من العالم، بل حتى البهائم لا تفعل هذا الشيء، البهائم ما تفعل هذا الشيء، لأن هذا مخالف للفطر، مخالف للفطر والعقول، فاحشة. فكانوا يأتون الذكران من العالم، فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام، لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان معاصرا لإبراهيم، بعثه الله إليهم لينذرهم ويحذرهم من هذه الجريمة ويأمرهم بتركها. وذكر لهم شناعتها وقبحها، ولكنهم عصوا الله وعصوا الرسول واستمروا على جريمتهم الشنعاء ولم يقلعوا عنها، حتى إنهم هددوا نبي الله لوطا بالإخراج من بلده وطرده من بلده، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف تطهروا، هذه جريمة منهم يتطهرون، هل التطهر جريمة؟ أدل على أنهم متنجسون بالفاحشة ويرونها أنها مفخرة والعياذ بالله، ويسخرون من لوط عليه السلام وأهله أنهم يتطهرون من هذه الفاحشة. رجوال لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، يعني لا يشاركونكم في فعل هذه الفاحشة وينكرون عليكم، فأخرجوهم من قريتكم. فبلغ الأمر وانتهى، ولم تنفع فيهم النصيحة والموعظة والتذكير. عند ذلك أراد الله إهلاكهم،

لأن هذا من رداءة القرى. جاء بعجل سمين،